بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حكم توريث الإخوة مع الجد: المسألة الثالثة في ميراث الجد ودليله وحكم توريث الإخوة معه مع الاستدلال والترجيح. أما قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة من مسائل المبحث الرابع في حكم توريث الإخوة مع الجد. المبحث الرابع من مباحث الكتاب في توريث الإخوة مع الجد، وتحته مسائل: المسألة الأولى بيان المراد بالجد، والمراد بالإخوة أن المراد بالجد هو من أدلى من جهة الأب ولم يكن بينه وبين الميت أنثى. هذا الجد الأب، الأب جد الأب جد الجد، وهكذا وإن على. هذا المراد بالجد، ولم يكن بينه وبين الميت أنثى. فإن كان بينه وبين الميت أنثى فليس بجد وارث، كأب الأم جد لكنه من قبل الأم، وأبي أم الأب، أبي أم الأب بينه وبين الميت أنثى فليس مراد. والمراد بالإخوة هنا هم الأخوة الأشقة أو الإخوة لأب دون الإخوة لأم، فإن الجد يحجبهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في تحرج الصحابة والسلف رضي الله عنهم عن الخوض في مسائل الجد والإخوة. كانوا رحمهم الله يتحرجون من أن يقولوا بشيء ليس معهم عليه دليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتخوفون من الرأي ويتخوفون من الفتوى ويتهربون، وكل واحد يرسلها إلى الآخر ثم قد تعود إلى الأول. من باب التورع إذا أتى السائل لأحدهم قال: لا، اذهب لفلان فإنه أعلم مني، فيذهب إلى فلان فيقول له: اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني، فيذهب إلى فلان فيقول: لا، اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني، وهكذا حتى تعود إلى الأول، ثم يستعين بالله ويقول فيها رأيه أو يقول: لا أدري. كثيرا ما يقول الصحابي أو التابعي أو الإمام من الأئمة، وهم أئمة في الدين والعلم رحمة الله عليهم، يتورعون يقول: لا أدري، ما يلزمني إفتي، بخلاف حالنا اليوم فتجدهم كما قال بعض العلماء يتسابقون إلى الفتوى. أول كانوا يتدافعونها، الآن يتسابقون إليك. الواحد يقول: تعالوا إلي، تعالوا إلي، أنا المفتي في هذه المسألة، أنا اللي عندي العلم. فالسلف رحمة الله عليهم من الصحابة فمن بعدهم من التابعين والأئمة كلهم يتحرجون أن يفتوا في مسائل الجد والإخوة. لما يرحمهم الله؟ قالوا: لأنه ليس عندنا فيها نص من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة مبنية على الاجتهاد. واختلف الصحابة رضي الله عنهم. انظر، أبو بكر رضي الله عنه قائد الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه له رأي في المسألة، زيد بن ثابت رضي الله عنه له رأي في المسألة، عمر له رأي، علي بن أبي طالب له رأي، عبد الله بن مسعود له رأي في المسألة، ولا أحد جامل الآخر. يقول: قال أبو بكر مثلا نتبعه أو نقول ما قال؟ لا، كل واحد يجتهد رأيه وينظر في الأدلة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. المسألة الثالثة هي ما نحن فيه الآن في ميراث الجد ودليل ميراثه، دليل إرث الجد مع الإخوة، مع الاستدلال على موضوع الجد والإخوة، وهو المقصود بهذا الباب ميراث الجد والإخوة. والترجيح ما سيرجحه المؤلف. نعم. أما ما ورد في ميراث الجد وحده فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس. فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمه وأجمع. هذا دليل توريث الجد، أن الجد وارث، يعني ما جاء في كتاب الله جل وعلا توريث الجد، وإنما العموم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء إلى آخر الآية، فورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كانوا إخوة فلأمه السدس، وهكذا. ما جاء توريث الجد بنصه مثل الإخوة ومثل الزوج ومثل الزوجة ومثل الأم والأب، ما جاء توريث الجد. ما هو من أين يؤخذ توريث الجد؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتتهم المسألة من الخلفاء رضي الله عنهم فمن بعدهم ينظرون ويسألون ويتحرون هل فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميراث الجد وحده، يعني متى يرث الجد وحده؟ قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات. ابن ابني مات، ولا شك أن الأب غير موجود، أبوه، وإلا لو كان أبوه موجود ما جاء الأب يطلب ميراثه. فما لي من ميراثه؟ يسأل المرجع والمصدر النبي صلى الله عليه وسلم والمشرع عن ربه. ما اجتهد وأخذ المال لأنه الوارث معه ابنتان، ما أخذ الميراث وضفه وقال أنا أبوكم وأنا ستولى أمركم وأنا بمنزلة أبيكم وأخذ ميراث ابن ابنه. لا، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسترشد وليسير على هدى من أمره، خلاف ما يفعله بعض الجهلة. مثلا إذا مات الابن وله أولاد أخذ ما وراءه وقال أولاد ابني أنا أقوم عليهم وأنا أنفق عليهم، فيأخذ ما وراء ابني من الميراث ويحرمهم. ثم أحيانا يأتي العم ويقول أنا سأتولى بنات ابن أخي، أنا وليه أتولى بنات أخي، يأتي الأخ ويأخذ، يأخذ العم ويأخذ، وهكذا. لا، المرجع والمصدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده علماء الأمة من قضاة وعلماء يرجع إليهم. وهكذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكتب أو يوصي أو يرجع إلى شيء ما من أمور الشرع أن يرجع إلى أهله، ما يجتهد في الوصية أو الكتابة أو الوقفية فتخرج على خلاف الشرع فيأثم بهذا. قد يجور المرء في وصيته فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله، وما أخذ معه شيء لقبره، عند موته وصى وصايا ما تجوز له فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار. وقد جاء الوعيد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يعمل بطاعة الله 60 سنة حتى يشيب، ثم عند الموت تأخذه العاطفة أو يكون ورثته أبناء عم أو أباعد، فيحاول أن يهرب ما له لابن البنت، لكذا لبنت الأخ، وهكذا غير الوارثين. فيوصي وصية جائرة فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله. فليحذر المسلم ذلك، وإذا أراد أن يوصي قبل أن يكتب وقبل أن يشهد يرجع إلى طالب علم يستفيد منه. أريد كذا، النبي صلى الله عليه وسلم مرجع الصحابة رضي الله عنهم وهم فقهاء الأمة، لكنه لما زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو مريض في مكة في حجة الوداع قال يا رسول الله إني ذي مال، عندي مال في خير ولا يرثني إلا ابنة لي، أوصي بمالي؟ قال لا، يريد أن يعطي البنت شيئا ما ويوصي بالباقي كله. قال لا. قال فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، فلم يجعل له أن يوصي إلا بالثلث، وبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا رضينا بما رضي الله به لنفسه فأوصوا بالخمس، ومنهم من أوصى بالربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثلث والثلث كثير، يعني غض من الثلث. فجاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالي. الرجل هذا المتوفى له ابنتان فقط وهذا جده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالي؟ قال لك السدس فرضا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين له الحكم كاملا لأنه للأمة قاطبة، ما قال لك ما أبقت الفروض للبنات الثلثين ولك الباقي، قال لا لك السدس فرضا. فلما ولى قانع راضي بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ارجع ولك السدس الآخر، لأنه يبقى في المسألة سدس للبنات الثلثين وللجد السدس ويبقى سدس. قال تعال ولك السدس الآخر، زاد رضا وقنع وذهب. ناداه النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة قال تعال هذا السدس طعمة. شو معنى طعمة؟ يعني لا تعده فرض، ليس ثابتا لكل جد، وإنما هذا طعمة لك لأن ابنك مثلا خلف ابنتين فلهن الثلثان، ولك السدس فرضا ولك السدس الباقي تعصيبا، ولك السدس الباقي تعصيبا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولك السدس الآخر طعمة، والله أعلم. نعم. وأجمع أهل العلم من الصحابة على أن الجد لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت كالأب. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن الجد لا يحجبه إلا رجل متوسط بينه وبين الميت. من هو هذا الجد؟ الجد أبو الأب، جد الأب، جد الجد، وهكذا وإن على. من يحجب هؤلاء إذا كان موجود من أجداده خمسة؟ من الذي كلهم كل واحد يأخذ السدس؟ لا، من يعطى السدس الكبير أم الصغير؟ الأول، أول واحد يلي الميت، ما يكون يحجبه إلا الأب، والأب ميت قبله ما يحجبه أحد. إذا وجد أجداد فيأخذ السدس الأدنى إلى الميت، والجد الثاني والثالث والرابع يحجبهم من هو أدنى وأقرب منهم. وأجمع أهل العلم يعني من الصحابة ومن بعدهم على أن الجد لا يحجبه إلا ذكر، يعني جد متوسط بينه وبين الميت كالأب. فالأب يحجب الجد، إذا مات الجد الأب الابن الصغير وخلف أب وجد، من يأخذ السدس؟ الأب، ويحجب الجد. نعم. وأنزل الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاث مسائل. وأنزل الجد في الميراث منزلة الأب إلا في ثلاث مسائل يختلف الجد فيها عن الأب، يعني الجد يحجب من يحجبه الأب إلا في ثلاث مسائل. فالأب يأخذ فرض، الجد يأخذ فرض، الأب يأخذ تعصيب، الجد يأخذ تعصيب، الأب يجمع بين الفرض والتعصيب، الجد يجمع بين الفرض والتعصيب كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. فالجد مثل الأب، الأب يأخذ فرض يأخذ الجد مثله، الأب يأخذ تعصيب الجد يأخذ مثله، الأب يأخذ فرض وتعصيب يأخذ الجد مثله، الأب يحجب أبناء أولاد الأم الإخوة لأم، الأب يحجب أولاد الأم الإخوة لأم، فكذلك الجد يحجبهم، الأب يحجب بنو الإخوة الجد يحجبهم. في ثلاث مسائل اختلف الجد عن الأب فيها، سنذكرها الآن إن شاء الله. ثلاث مسائل اختلف الجد عن الأب، الأب له وضع فيها والجد له وضع آخر. ما هذه المسائل الثلاث؟ أبوان وزوج، هذه مسألتين، أب وإخوة أشقاء لأب، هذه الثلاث المسائل يختلف فيها الجد عن الأب، ما يكون منزلة الأب. أبوان وزوجة تأخذ الزوجة ثلث الباقي، أم وجد تأخذ الأم، تأخذ أم وجد وزوجة تأخذ الأم الثلث كاملة. هذه مسألة تختلف، أب وأم وزوج تأخذ الأم ثلث الباقي، جد وزوج وأم تأخذ الأم الثلث كاملة. هذه مسألتان. والمسألة الثالثة ما نحن بصدده، موضوع الجد والإخوة. الأب يحرم الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، ما يرث الإخوة مع الأب شيئا. الجد ما يحرم الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب، وإنما يحرم الإخوة لأم. هذه الثلاث المسائل التي يختلف فيها الجد عن الأب. كل مسائل الفرائض الجد يحل محل الأب عند فقد الأب، إلا في ثلاث: أم وأب وزوجة، أم وأب وزوج. لصار بدل الأب جد، الأم تأخذ كامل، وإذا كان أب فتأخذ ثلث الباقي، وهو مع الزوجة ربع ومع الزوج سدس. الإخوة مع الأب محجوبون، الإخوة مع الجد محل الخلاف. هذه الثلاث المسائل التي يختلف فيها الجد عن الأب في أبواب الفرائض. نعم. وأنزل الجدة، وأنزل الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاث مسائل، إحداها زوج وأبوان. زوج وأبوان، زوج وأم وجد، تختلف هذه عن هذا. أم وأبوان زوج وأم وأبوان، وزوج وأم وأب، كيف نقسمها؟ نقول المسألة من ستة: زوج وأم وأب. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، بقي معنا كم؟ ثلاثة. نعطي الأم الثلث الباقي تأدبا مع القرآن، نقول لك ثلث الباقي، يطيب خاطرها وتفرح. فإذا استلمته وجدته سدس، قالت أعطيتوني سدس، ما أعطيت، نقول ثلث الباقي. ما نقدر نقول لك السدس، ما لك سدس، لك ثلث الباقي، والباقي كم؟ ثلاثة. لك واحد من هذه الثلاثة، ثم ترجع وتجده سدس. لكن نتأدب نحن مع كتاب ربنا جل وعلا ونقول لك ثلث الباقي. المسألة الثانية: زوجة وأم وأب. زوجة وأم وأب، نعطي الزوجة، المسألة من أربعة، نقول نعطي الزوجة الربع واحد، كم يبقى معنا؟ ثلاثة. نقول للأم لك ثلث الباقي، تقول أعطوني الثلث، نقول لا، نعطيك ثلث الباقي. فإذا ذهبت وفتشت ونظرت ودققت النظر، فإذا هو ربع واحد من أربعة. لكن نحن لا نقول لها لك الربع، وإنما نقول لك ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. هذا مع الأب والأم والزوج أو الزوجة. إذا صار بدل الأب جد، فكيف نقسم الأولى؟ زوج وجد وأم، نقول المسألة من ستة كما قلنا سابقا، من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث، ما نعطيها سدس، للأم الثلث اثنان، كم يبقى للجد؟ واحد. يقول أعطيته الأم أكثر من؟ نقول نعم، في كتاب الله هي لها الثلث، لكن مع الجد مع الأب استحينا أن نعطي الأم الثلث ونعطي الأب السدس، لأن هذا غير موجود في باب الفرائض، أن الزوجة المرأة تأخذ ضعفي ما يأخذه الرجل، لا. فنقول للأم في تلك المسألة لك ثلث الباقي، وهي مع الجد نقول لك ثلث كامل في كتاب الله، نعطيها الثلث. الثلث كم هو؟ من الستة اثنان، كم يبقى للجد؟ واحد. إذا كان زوجة مثلا، زوجة وأب، زوجة وأم وجد، زوجة وأم وجد، ما نقول من ستة، ما نقول من أربعة، ولا نقول من ستة، لأن من ستة ما يخرج لنا الربع، ولا نقول من أربعة، لأن من أربعة ما يخرج لنا ثلث، وإنما نقول من اثني عشر، من اثني عشر. فنعطي الزوجة الربع ثلاثة، ربع الاثني عشر ثلاثة، ونعطي الأم الثلث في كتاب الله أربعة. ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة. كم بقي من 12؟ نقول الخمسة لك يا الجد. يقول لو كان أب تعطونه ثلثين تعطونه كذا، لقلنا وإن كان هذا نصيبك الذي جعل الله لك، تأخذ الأم نصيبها وهو الثلث، ويأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما وهو الربع أو النصف، والباقي لك. هذه المسألتان التي تختلف فيها حال الجد مع الأم بخلاف الأبواب الأخرى. المسألة الثالثة هو موضوع درسنا منذ أيام وإلى أيام لاحقة بإذن الله، وهو ميراث الجد والإخوة، معهم أم أو ليس معهم أم. هذه المسألة الثانية من المسائل التي يختلف فيها الجد عن الأب في الحجب. نعم نعم. اقرأ. والثالثة. والثالثة اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه لبني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم. لا خلاف في إسقاط الجد لبني الإخوة، ولا خلاف في إسقاط الجد للإخوة لأم. بقي الخلاف بين العلماء رحمهم الله في إسقاط الجد للإخوة الأشقاء والإخوة لأب أو عدم إسقاطهم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من العلماء يرون أن الجد يسقط الإخوة أشقاء أو لأب، وجمع من الصحابة آخرون وفيهم زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لا يسقط الجد الإخوة، لأن الإخوة يدلون إلى الميت بالأب، والجد يدلي للميت بالأب، فلا يسقطهم، كلهم سواء. ويمثل زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول كالشجرة، هم الجد الأصل الشجرة كاملة، ثم انفصل منها غصن، وهذا الغصن هو الأب، وهذا الغصن الطويل الكبير انفصل منه غصنان، فالغصنان هما الأخوان الميت والحي. فيقول إن الحي أقرب إلى الميت من الجد الذي هو أصل الشجرة فيشركهم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يرى، يقول إن الجد أبا، ويقول ألا يتقي الله زيد، ما ألزمه ولا أجبره أن يقول بقوله رضي الله عنهم، قال ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، هذا من إجماع، ولا يجعل أبا الأب أبا، ألا يتق الله؟ له حرية في رأيه رضي الله عنه، لكل واحد حرية، ما يلزم ولا ألزمهم بصفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. هذه هي المسألة الثالثة التي يختلف فيها الجد عن الأب في الحجب، وسيأتي الكلام في هذا بالتفصيل إن شاء الله في قوله ميراث الأخوة مع الجد. اختلف العلماء في ذلك على قولين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.